النبي ناسا بصلى ايه خمسة فمثلا فسبب يعني هو يعني هنا كما يكون يعني انصرف من يعني هو كان خلاص يتجه للناس فسجد الى ايه القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. من هنا يقول ايه لما جعل الفقهاء هذه الصورة وإذا زال الإنسان بصلاته يجب عليه أن يسجد التسليم له. لما جعل الفقهاء هنا الأمر المهم هنا في الوجوب لما يجعل السنة يعني هنا أنا أتيت بالمثال أتيت بالحديث ولكن قبل أن أتيت بمثال الحديث قال هنا في العنوان إذا العنوان يجب سجده يعني إذا جعلوا هذه الأنواع واجبة في هذه الحالات. سؤال الآن لما هذه الحالة واجبة؟ نعم تنفع لك ها؟ أين الاشتراط؟ أنا أريد عند العين من نجم من نجم لك أين تكتب من نجم؟ من نجم غلط أنت طيب لا انا اريد شيئا اخر فلذلك ها دلاله على عمه اين هو الحديث اذا نسي احدكم فليسجد لان هو الذي قال اذا نسي احدكم فليسجد هذا امر والامر في الايه ولهذا قالوا ان هذه الحاله اذا زاد الانسان بصلاته يجب عليه ان يسجد للسهو انظر هنا بهذه القاعدة الأصولية أتينا بالحكم ليه؟ الفقهي ما نستطيع أن نقول أن التسليم هنا واجب إلا إذا كان عندنا قاعدة تقول الأمر يكون إيه؟ الوجوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم زاد في صلاته فسجد تسليم ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد هذا الأمر فليسجد تسليم. فإذا عاين بالزيادة وفي الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمي حتى لو كان في أثناء الركوع لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا وهذا لا يجوز. يعني أنا الآن صليت أربع ركعات ونسيت وقمت ليه خمس فأنا وأنا أقرأ الفاتحة أو وأنا في الركوع بقول سبحان ربي العظيم تذكرت أجنبية ليه خامسة لا أقول خلاص أنا خامسة بالمرة أنا قمت لسه في مرة أخرى أنا لابد أن تنزل إلى الموضع الذي أنت إيه الذي أنت كنت فيه قبل أن تقوم اللي هو موضع الاكتشاف الأخير أنت سجدت سجدتين المفروض أنك تقول التحيات سجدت التشهد الأخير فأنت في الركوع تقوم نازل من الركوع إلى إيه التشهد الأخير مباشرة وهذه الحركات اللي فعلتها من قيامك من التشهد الاخير وقراءتك للفاتحة وركوعك قراءتك للفاتحة وركوعك كل هذه الاشياء لا تحسب خلاص لانها زائدة في غير موضعها وكذلك لانك نسيت منذ ان تذكرت هنا تحاسب لو قلت سوف اكمل فهذا باطل لك ايه لانك دورت فيها ايه عمدا فيجب عليك ان تنزل التشهد الاخير وتشاهد التشهد الاخير ثم تصلي ايه تجلس للسهو ايه للسهو. طبعا انا سوف اقول لكم متى يكون في السهو قبل السهو ام بعد السهو سوف اتكلم ولكن انا اتكلم عن المواضع والمواطن الذي يجب عليك فيها ان تسجد للسهو اذا زاد الانسان في صلاته. لو انت الزاني يفوت بس ضعف مكان غير هذا لأنها مرة ثانية تقع ايش خليك معايا انت عمرو كيف انت ايمن؟ ايمن ايمن خليك اقول يا اخوانا خليك معايا. لكن لو زاد في صلاته وتذكر عندما تذكر هو الزيادة تذكرها في أثناء الصلاة يرجع إلى الموطن إيه؟ الذي بدأت الزيادة إيه؟ منه. نعم نعم ما؟ يكبر فين؟ لا ما يعني هو هنا يعني اقول لك يا شيخ ان كل الذي فعله بعد هذا الموسم لا يحصل اصلا. هو ما نريد منه ان يرجع الى الموسم الذي ايه زال منه. هذا ما عليه شيء الا ان يرجع. نعم. الحاله الثانيه او سلم قبل اتمام صلاته لحديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كانت ترك ثم سلم ثم شهد السجدتين للسهو ثم سلم. هو هذا الرجل يسمى ذو اليدين يقول أنه خلف يديه طويلة. وكذلك من الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة 3 ركعات وسلم منها في هذا الغير ولا وجدهم وكأنه يعني مهموم كأنه ايه مهموم. حتى العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما في هذا الوقت لان نفسه الطيبة التي جبلت على الخير غير استريحة مع انه قد نفهم. يعني انت تعرف تقول انت ايه بعض الاحيان تقول بعض الاحيان كان الانسان يقول انا مش ضايق لا ادري لما فهنا لما وجدوه مهموما يقول العلماء انه ان الصلاه عندما لم تتم النفس نفس النبي صلى الله عليه وسلم في القاعه نفسها لان النفس فيها خير يعني ايه يعني لم يجرح كذا. المهم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقصر الصلاه عن الفجر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه رجع فاكمل ايه صلاته ثم سجد اليه في السبعه. هنا الشرط هنا لابد وان تكمل الصلاه لان في نقص الصلاه لابد وان تكمل الصلاه لأنه يوجد نقص في الصلاة. في الزيادة قلنا نزل إلى موطنه وأكمل صلاة وسلم، لكن هنا كان في ركعة. وأنا دائما أسأل هذا السؤال عندما أشرح هذه المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وخرج من الصلاة. سلم وإيه؟ وخرج من الصلاة. ثم لما ذكر تذكر أو نزل على كلامه لأنه هو نازل. من أين يبدأ الركعة التي نساها؟ التي نسيها؟ نقول الأخير هنا هو الآن سوف يقوم بركعة هذه الركعة. ماذا يفعل يعني هذا؟ يعني يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة يعني يقول هنا يأتي بركعة إيه؟ كاملة. يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم او يبدا بالفتحه فقط ثم يركع ثم. طيب ما رايكم في هذا؟ هل يبدا من هنا؟ اي شيء؟ اي نعم يبدا من المؤذن الذي منه نزع. هو الان عندما كانت ركعه ثالثه ونجي وصلى ايه؟ وصلى ثلاثه وسلم. صلى ثلاثه وايه؟ وسلم. هنا كان يجب عليه ان يقوم من التشهد الاول من الركعه الثالثه الى الركعه الرابعه. فلو احنا قلنا كما تقول انه يبدا واقفا يبدا قائما لتركنا

قريب عهد الصلاة لا نقول أنه قد أحدث ودخل الوضوء أو أنه جاء إلى محل الكشري الذي بجوار المسجد فأكل الكشري ثم طلب كمالا ووجد الصلصة قليلة ثم تذكر فقالت معه أكل الرز بلبن وأنا أطلب الصلاة أنا أقول أنه في أي وقت يكون الفصل قليل يعني هو يعني بعد الصلاة أو في الوقت اللي كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل فكان ثم قال يتكلم مع اليدين ثم تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ثم دخل وقت قليل وقت إيه قليل فإن زاد الوقت أو أحدثت ترى عند الصلاة من أولها طيب لما أقول كم دقيقة بسكوت كم دقيقة أنا لا أقول كم دقيقة أنت لو نحن قلنا مثلا لو أنا قلت لك 5 دقائق أو 4 دقائق وقد يكون الدقائق دي أنت فعلت فيها أشياء خارج جنة الصلاة وخارج جنة العبادة أصلا ممكن تكون لو دقيقتين أنت مثلا يعني مثلا ذهبت إلى واحد كان يعني معرفش عملت معه مشكلة مثلا أو كان في بينكم بعض عقد أكباد له مثلا أبو مراشي من المسجد أنا أقول أنك يكون يعني على قريب مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا أنت صليت وجلست وبعد أن تجلست تقول أذكار مثلا أو كنت مثلا تجلس في مكان معين ترى ذكرت هذا لكنك لو فعلت أفعالا أو أعمالا أخرجتك عن إيه؟ عن هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول في رأسها أنك تيسر طيب رقم 1 زاد فعلا او كلم قبل يقول فلان او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لان عمده يرضي الصلاه بدل الاستفهام يعني لحن لحنا يحيل المعنى سهوا يعني قرا مثلا في ايه فاخطا خطا الخطا هذا كان سببا في ان معنى الايه ايه تغير في الفاتحة لو كانت في الفاتحة مثلا قال صلاة الجديدة أنعمت عليه فأنعمت هذه خطأ هي أنعمت عليه فلما تقول أنعمت كأنك أنت الذي أنعمت هذا اللحن حلق المعنى أو غير إيه المعنى فبيه تنزل إيه للسهو إني لأن عمده هو أصلاً يقول إيه وهذا الكلام هذا كلام فقهاء لو جمعته وانت تسوي جدا قلنا نقول ايه لانه على ان عنده يرضي الصلاه لان عنده ايه يرضي الصلاه اذا هو يفهم من هذا ان الشيء الذي يترك لو تركته في الصلاه عمدا اخر الصلاه يبقى اذا انت او فعلته عمدا اخر الصلاه فاذا يجب عليك إن فعلته أو تركته سهوا فاستيه سهوا هذا؟ ولم يكن هذا ولكن هذا الكلام من سياق كلامي أنه يقول إيه؟ يقول أو لحن يحيل معنى سهوا لأن عمده يبدي الصلاة لأن عمد هذا اللحن يبدي إيه؟ فلأن الإنسان لو أخطأ فتحة خطأ يحيل معنى أخطأ صلاته إذا لو أخطأ خطأ يحيل معنى سهوا يجد إيه؟ للسهو أو ترك واجبا أو ترك إيه واجبا طبعا هنا إحنا أخذنا الصلاة وقلت لكم قبل ذلك أن الإنسان الذي يدرك الفقه لابد أن يفرق بين الأركان والواجبات والسنن والشروط وما إلى ذلك أو هنا في التوازن أو ترك واجبا أو ترك إيه ترك واجبا ما هي واجب الصلاة عشان نأخذ وجه الصلاة ما هي وجه الصلاة ها لا تلمس تفضل ارفع يدك الذي يوسف قل يا قل انت الواجبات يا اخي الركوع والفاتحه والسجود انت اسلوب الزواج ده جايبني مش يعني انت في احد يقول الركوع والسجود وغيرها هذه ترى ركز نعم عطف الصلاة لتاريخ ورد يا شباب ورد نعم انا هرد وجه مش فيه وجبان فيه أركان. نعم يا جزء يا جزء أكمار أكمار صدق من واجبات صلاة جميع تكبيرات واجب تكبيرات الإحرام. نعم جميع تكبيرات الإحرام قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ها قال تقول مين من يقول قراءة الفاتحة التشهد الأوسط. نعم الفاتحة ركن قلت يا مخيمة محمد قلت يا محمد مين الفرق بين الأركان والإيه والواجبات. احنا عندنا 14 من أخذناهم في واجبات ثمان واجبات ثمان واجبات. الأركان هذه تختلف عن الواجبات لأن الإنسان إن ترك ركنا في الصلاة لا يجب السهو. تقول السهو هنا لا يشمل الايه ترك الركن لابد وان ياتي بالايه بالركن. فان تركت ركن الصلاه لابد ان تاتي بالركن ثم تسجد بعد ذلك الايه للسهو. اما الواجب ان تركته في الصلاه فلا يجب عليك ان تاتي بالايه بهذا الواجب بل فقط تسجد الايه للسهو. على كل تكبيرة ثم حتى تكبيرة الإحرام. لا غير تكبيرة الإحرام. فهل حديث الواجبات ثم سنة يعني أنا فهمت وكان يعني على اعتباري يعني أن الواجبات هذه التي ذكرها هذه سنة. آه. والواجبات يعني أعتقد الواجبات هي الفرائض التي الصلاة تفصل بها. نعم لا هو في الصلاة مصطلح الصلاة أن يوجد الفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط اسمع الحكمة الشرط والركن والواجب لابد ان تفعل والسنة تفعل او لا تفعل. الشرط والركن والواجب لابد ان ايه غير ان الشرط لابد ان تفعله قبل الايه الصلاة يعني يبدأ وجوب فعلك له قبل الايه الصلاة. الركن والواجب داخل ايه الصلاة ولكن الاركان اقوى من ايه من الواجبات يعني طلب الشرع للركن اقوى من طلبه للواجب. ولهذا لو تركت الركن الشرع يقول لك لابد وان تاتي به اما ترك وثم تاتي بالسهو اما ان ترك واجبا يقول لك الشرع له يعني فقط في الاسلام يذكر هذا الايه فهم. ولهذا فرقنا بين الركن والواجب والشرط. اما السنه فان اتيت بها اخذت اجرا وان لم تاتي بها فلا شيء عليك فهم. أما من يصلي بدون وضوء بعد صلاة الفجر على المنبر يتوضأ هل نقول له يعني المرأة هو واجب يصلي؟ هو أخوك يكون بس يكون مصلي غير وضوء ثم تذكر بعد الصلاة أنه إيه أنه ترك الكل بنتي فهل نقول له أنه لا ترك واجبا لا يجب عليه يصلي هو الوضوء واجب من الصلاة شرط لكن لو واحد ترك واجبا في الصلاة وتذكر أنه تركه لكل نفقة تجلس الذي للسهو فيجب أن يكون واحد مثلا الواجبات في الصلاة كانت تشهد الأوسط رجل نسي تشهد الأوسط ثم تذكر التشهد الأوسط بعد انتهاء الصلاة نقول له يجلس في سيره فتذكر تكسير اسم هذا بعد فترة من الزمن طال الفصل خلاص لا شيء عليه لا شيء عليه فهمت انا؟ نعم الى هما يقول او ترك واجبا لحديث ابي وحينا قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسلم السجدتين وهو جالس ثم سلم. ثبت هذا الخبر في من ترك التشهد الاوسط فيقاس على سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين او قوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبير الاستقامه. يعني معنى ذلك ان الخبر ان الحديث بين ان لو ان انسانا نفي واجبا التشهد الاوسط فانه يسجد السهو ايه؟ يسجد السهو يبقى رحمه الله يجبر به هذا النسيان اثنين وجه، سواء الوجه هذا الشهر الاوسط، سواء في بدء الانتقال، سواء قول رب الفرد بين الايه؟ بين السلسلتين، سواء التسبيح سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى. فهمتم هذا؟ يبقى اذا لو ترك لم نقول انه لا يرجع، يعني هو ترك الشهر الاوسط ثم قام وبدا يقرا الفاتحه، لا نقول له ايه؟ لا يجوز له ان يرجع. خلاص هو شرع في الركن الذي بعده، فهنا يكفي سجدتين ايه؟ يكفي سجدتين لا تكفي. اما لو كان ترك ركنا فنقول له يجب عليك ان ترجع ولو كنت قمت باركان بعدها. يعني بدا مثلا انسان اثنين، واحد في الركعه الثالثه، في الركعه الثانيه على انتهاء الركعه الثانيه ترك التشهد الاصل وقام يقرا الفاتحه، والثاني ترك السجده الثانيه وقام يقرا ايه؟ الفاتحه. نقول لن ترك السجده الثانيه يجب عليك ان ايه؟ ان تنزل الان. طب الان تجد الفاتحه انزل، انتهيت من السوره انزل، انتهيت من الركوع انزل. طب قال سمع الله من حمده، ما المفروض هو هنا ايه؟ هيكون بس السمع ربنا لا انزل، لا تنتظر، لان انتظارك بعد ان تاكدت او بعد ان علمت وتذكرت انك نزلت ركنا، انتظارك هذا يزيد في الصلاه عمدا، والزياده في الصلاه عمدا ايه؟ تبطل ايه؟ تبطل الصلاه. انتم بتكثروا عندنا في كل يعني حتى لا نرزق المستمعين. فاتفضل اتفضل انا لا تتكلم السؤال ملح هذا شيء شيء سيء وتستطيع ان تكتب هذا افضل حتى لا نرزق المستمعين الذين تفكرون الى هذه الدروس في الدنيا. اتفضل. في مثلا هو الان يصلي الظهر ما انتهينا اي الالفاظ. اتفضل. ده احنا واحنا انتهينا من كل مواطن سوري السبت حتى تاتي موطن اخر عندك. ده احنا الان قلنا اذا ابتدى فعلا نزيد الصلاه، وقلنا او سلم قبل اتمام الصلاه، وقلنا او لحن لحنا يحين معنى سهوا، وقلنا اترك واجبا، خمسه. ويجب سجود السهو اذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى. انت الان تتكلم عن الزياده اللفظيه، طب هتكلم الان عن الزياده في الايه؟ فعليه والنقص، وتكلمنا عن اللحم وتكلمنا عن ترك الوجه. طيب انا اتكلم عن ويجب سجود سهو اذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى. محمد معي؟ كم؟ كم صلى؟ يعني يصلي خمس ركعات. لا هذه هنا يقول ويجب شك في عدد الركعات. ما هي كلمه تقول يكون مثال شك كيف؟ اذا شك يعني مثلا هو يبني على اليقين. ايوه يعني ما معنى شك في عدد الركعات؟ شك عن ممكن ثلاثه من ممكن ثلاثه او اربعه اثنين او ثلاثه شك، فهنا يبني على ايه؟ على الاقل يبني على ايه؟ سميه يبني على اليقين. سميه يبني على ايه؟ على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الاقل طبعا. عندما اقول ان هو اثنين او ثلاثه انا متيقن اني صليت الزيت، لكن الشك هل اتيت بالفريسه ام لا؟ لان اليقين الاثنين خلاص انا متاكد 100% اني صليت ركعتين، ولكن انا الشك في ركعه الايه؟ الشك في الركعه الثالثه، اتيت بركعه الثالثه ام لا؟ فهذا الشك في الركعه الثالثه هو الذي ايه؟ هو الذي اقول ابني على اليقين على ركعتين فقط، ثم اكمل ايه؟ الصلاه، ثم اسجد الايه؟ السهو. هنا يكون ايه؟ اللي هي الشك لا يزيد يقين. ما طبعا ما لا بس هنا الشك لا يزيد يقين هنا يعني ويرد ذلك ان اليقين اثنان. الشك هنا لا يجعلنا نجعل الاثنين ايه؟ ثلاثة، هو يقصد ذلك يعني. طيب يقول هنا وذلك اثناء الصلاة لانه اذا ادى جزءا من صلاته متردلا في كونه منها او زائدا عليها فضعفت النية واحتجت بالجر بالسجود لعموم حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلا بس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فلينسي سجدتين وهو جالس. يعني هنا طبعا هو لماذا يسجد السهو؟ لأن هنا الشك هذا ضعف النية، شك أن صلى السهو صلى ثلاثة، يعني هو الآن النية أن صلى صلى أول ركعات وأنت صلى ركعة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، النية واضحة مستمرة. ففي وقت من الصلاة حالة شك، أنا صليت اثنين أم ثلاثة، فهذا الشك وتمنع اليقين فالنية بدأت تضعف، لأنك سوف تصلي ركعة ثالثة وأنت تقول أنا صليتها أم لا. فلهذا شرعت أو وجب التشهد، وهو في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ الأقل ويبنى عليه ويزيد السهم، لقوله تعالى إذا شك أحدهم في الصلاة فلم يدري كم صلى، ثلاثة أربعة فليطرح الشك وليبنى على منطقا ثم يجلس سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا غلب على ظنه وتلخر أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لكل تعتذر في من شك وتردد فيتحرى الصواب ثم يتم عليه ثم يتم عليه أي على التحري ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. طبعا أنا هنا لن أتكلم أنا عن متى أين موت يسجد السهو، أيكون قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين، أنا الآن لم أتكلم عن هذا فأتكلم عنه بعد ذلك. الآن نتكلم عن المواطن التي يجب فيها أن يسجد للسهو، من هذه المواطن الشك في الإيه؟ في الصلاة، الشك في الإيه؟ الشك في الصلاة، لا شك أثل ركعتين مين؟ أم ثلاثة، هنا شك في الصلاة، فإن لم يدري أثل ركعتين أم ثلاثة كان عن الإيه؟ عن اليقين أن هم إيه؟ الأقل اثنين، أنه صلى إيه؟ ركعتين ويخرج. إن قال أنا صليت اثنين أو ثلاثة أخذ يفكر فتذكر أنه في ركعة ثانية، أتذكر أنه في ركعة إيه؟ ثالثة، فليكمل على ما تذكر. يعني مثلا إيهاب مثلا عبد البر، إيهاب شك هل هو صلى ركعتين أم ثلاثة؟ وعبد البر شك هل هو صلى ركعتين أم ثلاثة؟ إيهاب لم يتذكر، هذا ايه؟ لم يتذكر، هنا يجب عليه ان يجعلهما ايه؟ ركعتين، يجعلهما ايه؟ ركعتين، ويكمل صلاته ثم يدري السهو. عبد الباسط تذكر بعد ان فكر شيئا ما، تذكر انه صلى ثلاث ركعات، هنا يجب عليه ان يجعلها ثلاثة، لا يجعلها هنا ايه؟ اثنين، وإلا قد تعمل ايه؟ الزيادة الصلاة، فهو يجب عليه ان يجعلها ايه؟ ثلاثة. ثم يخرج، لكن كليهما شك في الصلاة فيجب عليهما أن يسجدا للسهو لأنهما شك في أثناء الصلاة، غير أن هذا يصلي ركعتين لأنه لا يتذكر، وهذا يعني يكمل على ركعتين ولا يكمل على ثلاثة لأنه إيه تذكر. طيب إذا نحن الآن أخذنا خمسة مواطن يجب فيها سجود الايه للسهو. طيب المندات الثالثة، متى يسن السجود الايه للسهو، متى يسن السجود للسهو؟ يسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. عبرتي سؤال في الانتفاس، يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. فالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الاتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، يعني كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث النبي إذا نبي أحدكم في ذلك، يعني هو واحد مثلا هو بيقول سبحان ربي العظيم أم قرأ الفتح نسي، وهو في التشهد بدأ من التشهد قرأ ليه ويعمل سنة هذا يأتي التشهد الأخير ويقول التحيات لله وسأل الله وضيبات يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقرأ الفتح ثم تذكر فأقرأ ليه التشهد. هنا الآن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موطن هذا ليه في غير محلي، في غير ايه محلي، لأن الفاتحة محلها القيام صحيح، والتشهد محله ايه الجلوس، فهو قرأ الفاتحة في الايه في الجلوس او قرع التساوي في الايه؟ في القيام. هنا يسن له ان يجلب الايه؟ السهو. طيب يقول طب هنا يسن له ان يجلب الايه؟ السهو. يعني اذا لو ترك هذا يجوز ام لا؟ لو ترك السلسلتين السهو يجوز ام لا؟ يجوز. لان هنا لم يوجب عليه ايه؟ طيب خليك معايا. معنى ذلك انه سؤال الاسئله انت كان ايه؟ قرأ ماذا؟ انما يصلي الظهر مثلا فجلس للتشهد الاول فزال عليه الصلاه الفاطميه. هنا اصلي انت عندما تتكلم في هذا بعض اهل العلم يرى ذلك اصلا. بعض اهل العلم يرى ان لم تقرا التحيات كلها في الصلاه، ولكن لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتها احدكم فليقف فليسجد، لهذا العموم يمكن ان تسجد الايه؟ للسهو. ممكن ان تسجد الايه؟ للسهو. بص انا اقول لك شيء، اي سهو حدث لك في الصلاه يشرع لك ان ايه؟ ان تسجد للسهو. ولكن كلامنا الان عن المواطن التي يجب عليك ان ايه؟ ان تسجد فيها. المواطن التي يجب عليك ان تسجد فيها. طيب ما انت لو تركت سنه في الصلاه لو تركتها عمدا صلاتك ايه؟ باطله. صح صح. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اقول السنه في الصلاه لو تركتها عمدا، انتم عارف انت لما واحد يمشي والاخر يمشي خلفه ياكل يمين ياكل يمين يسار ياكل يسار. يا ابني لا تامل لي، لا تامل لي، انا بتكلم هكذا وانا ادري باذن الله تعالى. فانت لا تعمل لي، فلا تتكلم في ذلك الكلام، لان انا انظر في هذه الحاله هل انتم مركزون ام لا. اقول اذا ترك سنه عمدا صلاته ايه؟ صحيحه. تكون باطله كما لم يكن في هذا الاول. صلاته ايه؟ صحيحه. طيب لو تركها فهل يجب السهو؟ هل لو ترك سنه عمدا في الصلاه يزل السم؟ لا يزل السم، لأنه لم يسهو أصلا، هو سهل. سنين السهو لابد أن يكون قد سهل الصلاة. هل هذا سهل الصلاة؟ طيب لو ترك سنة هو مداوم عليها وتركها سهوا، هنا يسن له أن يزل للسهو لأنه تركها إيه؟ سهوا. لأنه هنا كان في صلاة، لأنه هنا إيه؟ لما انتهى في صلاته شرع له ان ايه؟ يزد السهو. اذا في غير المواطن التي ذكرناها التي يجب فيها ان يزد السهو، في غير المواطن قف انت خذ هذه القاعده. لو انه ترك شيئا سهوا فيشرع له ويسهل له ان يزد السهو. لو لم يزد سهوا لا شيء في هذا. اما ان ترك سنه عمدا لا نقول له انه يسن حتى له ان يجلس السهو. ليه ما يجلس السهو اذا كان هو لم يسهو افضل في ايه؟ تركها عمدا. واحد مثلا يصلي عليه سنه ويعلم ان قراءه السوره بعد الفاتحه من السنن في الصلاه. عندما تقرا الفاتحه مثلا تقرا السوره مثلا بجوارها اذا جاء نص الله فك، هذه قراءه سنه في الايه؟ في الصلاه. فتركها. نقول له تركها مثلا ويريد ان ينتهي السهو بسرعه ليدرك مثلا ذنبا او يدرك شيئا فاقتطع الفاتحه، نقول له يجب السهو. لما هو اصلا تركها؟ فهم هذا يا اخوان؟ طيب المساله الرابعه موضع العموم وصفته، يعني متى في اي مكان في اي وقت يجب السهو؟ اي يجب السهو قبل التسليمتين ام يجب السهو بعد ايه؟ تسليمتين. يعني اذا مثلا نسي مثلا ايسلم اولا يسلم، ام انه قبل ان يسلم يجلس السهو ثم ايه؟ يسلم. هذا هو ايه؟ هذا هو المرسي. متى؟ لا ريب ان الاحد، يعني لا شك، لا ريب ان الاحاديث وردت في موضع تشير السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الاخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين ان المصلي مخير، إن المصلي هنا مخير إن شاء سلم قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل كلمة أمرين، فلو سئل الكل قبل السلام او بعد الزال قال الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام. طيب انت في الاحاديث التي وردت حديث انه يقول ايه ثم سجد السهو بعد ان سلم في وقت الموت الاخر ثم سجد السهو ثم سلم. فالاحاديث بعضها ايه تبين ان سجود السهو قبل الايه تسليمتين، وبعضها ان سجود السهو ايه بعد التسليم. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال انه مخير، فما يقول صلى الله عليه وسلم سجد السهو قبل التسليمتين احيانا واحيانا اخرى بعد تسليمتين، فالمصلي مخير بين ان يسجد السهو قبل التسليمتين او بعد الايه التسليمتين. واخرون قالوا لا بعد قبل التسليمتين لانه ما زال الصلاه. وفي اخرون توسطوا وقالوا المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليمتين نجد السهو قبل التسليمتين، والمواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليمتين نجد فيها بعد التسليمتين. ومنهم من قاعد قاعده في هذه وقال اذا كان السهو بسبب زياده او بسبب شك، ان هم قالوا ان السهو في اربعه اسباب السهو، اما زياده واما نقص واما شك لم يتلقب منهم واما شك تحرر فيه الايه الصواب. يعني ان السهو في الصلاه، السهو اصلا في الصلاه يكون له انواع، السهو في الصلاه له ايه انواع، اما زاد في الصلاه سهوا او اما نقص في الصلاه سهوا او اما شك في الصلاه واتى باليقين لانه لم يترجح عنده شيء، واما شك في الصلاه وترجح عنده شيء. فقالوا ان الشك في الصلاه بيكون الشك بيكون على هذه انواع الايه الاربعه. قالوا فان زاد في صلاته او شك وترجح عنده شيء يسجد سجدتين بعد التسليمتين. الاحاديث دل على ذلك. مره اخرى قالوا انت ما عندك هذا، اذا زاد في صلاته، اذا زاد في صلاته سهوا او شك في صلاته وترجح عنده الامر ففي هذه الحاله ففي هاتين الحالتين يسجد السهو بعد التسليمتين ثم يسلم مره ثانيه. اقول اذا زاد في صلاته سهوا او شك في صلاته ثم ترشح عنده امر، يعني ترشح عنده الصلاه، هنا ينزل السهو بعد التسليمتين يسلم ثم يسجد ايه السهو ثم على نزل السهو ايه يسلم مره ايه خلاص هنا. اما اذا نقص في صلاته، اما اذا نقص في صلاته او نقص في صلاته او شك في صلاته، نقص في صلاته او شك في صلاته ولم يتيقن سجد سجدتين قبل التسليم ثم سجد. تريد ان تكتب يا ابني ما اسمك انت؟ اسمك ايه؟ طيب وانت كده تكتب يا محمد؟ انت عارف انت عامل الزمان مش هتعمل النجار في الارض فبتعمل خيط على النجار ده الذي يسمع خشب ويسمع كتبادل النجار ده يسمع ولم ياتي بالشاكوش ولا المسمار. رحم الله النجارين كلهم.

لكل قاعدة هل هو زاد في الصلاة أم نقص في الصلاة؟ في واحد يكون نقص في الصلاة وواحد يكون زاد في الصلاة. الذي يكون نقص أين النقص؟ أين نقص تقول أين نقص؟ النقص عندما لا يجب أن نجلس في السجدتين. النقص عندما ما نجلس في السجدتين. لا في السجدتين. طيب اسمع يا أخي، هو زاد في صلاتي لم ينقص صلاتي، هو زاد. لماذا؟ لأنه عندما قام في الركعة الثانية وتذكر فنزل وأتى بالجلسة للسجدتين وأتى بالسجدة الثانية، خلاص أتم النقص. وزاد على ذلك أنه قام أو أصلا إيه؟ الإقامة قبل أن يتذكر. فهذا القيام الذي قام له هذا هو في اسمه إيه؟ اسمه زيادة في الإيه؟ في الصلاة. اسمه زيادة في الإيه؟ في الصلاة. فهمتم يا أخوان؟ طيب إذا أصلي صلاة يقول فيها يقول بعد الإيه؟ تسليمتين. طيب السؤال آخر، ما الحكم إذا شك في قراءة الفاتحة؟ أقرأها أم لا؟ خذ بالك، انا اخشى ان يكون قد تكون السائله عندها وسوسه، اخشى ان تكون السائله عندها ايه؟ وسوسه، تشك قراءه الفاتحه ام لا، تشك سجدت ام لا، تشك كذا ام لا. فان كانت وسوسه تطرح الشك، كان عندها وسوسه الامر هذا يكثر كثيرا تطرح الشك، تطرح الشك. اما ان كان الامر يعني ليس هكذا خلاص تقرا الفاتحه. الان انا شككت، اصليت الفاتحه ام لا؟ الاصل اني لم افعل شيئا، الاصل اني لم افعل، أنا دخلت في الصلاة لم أفعل شيئا. ثم هل قرأت الفاتحة أم لا؟ هل أقرأ الفاتحة؟ لو شككت أقرأ الفاتحة، ولكن ليس على سبيل الشك والوسوسة. هذا يحدث إنسان توما في الصلاة ويصلي بعناية ويصلي وكذا وكذا ما يعني ذلك فهو فعل ما عليه، لن يشك هكذا. ما احنا كلنا نصلي، لن نشك هذه الشكوك كثيرة. أما إذا كان الشك من وسوسة فلا شيء عليه، يعني يترك الوسوسة. هاب قلت عليه انه قلت انه ايوه المثال الخامسة سجود التلاوة، مشروعية مشروعاته وحكمه. وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي ورد فيها في الله واتباعها. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. قد قرأ زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يجد فيها، فدل على عدم الوجوب. السجود التلاوة هي أنك وأنت في تقرأ القرآن وأتى إيه؟ أتى موطن إيه؟ سجدة سجدة على القرآن كده، الخط يكون أعلى الكلمات ومكتوب إيه؟ سجدة. تسجد التلاوة وهو ليس واجبا، يعني يمكنك أن تسجد التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. يمكنك أن تسجد التلاوة خارج الصلاة أو يعني أنت داخل الصلاة وتصلي وأنا في سجدة التلاوة أقرأ في صلاتي، فيجوز لي أن إيه؟ يسن لي أن أسجد الإيه؟ للتلاوة، ويجوز لي ألا أسجد. وكذلك لو كنت خارج الصلاة وأقرأ القرآن أو أسمع من أحد يقرأ القرآن أو أسمع من إيه؟ من أحد يقرأ إيه؟ القرآن، فيجوز لي لو أقرأ القرآن أن إيه؟ أن أسجد التلاوة أم إيه؟ أم لا. أما إن كنت مأموما أو كنت سامعا فإني أفعل كما يفعل إيه؟ إمامي أو بكري. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ طيب. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية السجدة في الصلاة أو خارجها، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة ويسجد الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر، فيسجد ويسجد معه. يعني مثلا كان يسجد في الصلاة في يقرأ القرآن في الصلاة فتأتي سجدة التلاوة فيسجد ويسجد الصحابة إيه؟ معه. والدليل على مشروعات الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت، اللي هي صلاة العشاء، العتمة صلاة العشاء، فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. يعني إذا لو أن إنسانا

والشرع الكفر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين دعك من صدق ومع اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جالس في المسجد فبيصلي بيقرأ القرآن فيفتح التلاوة فيوم ايه يسترد القبلة ويسجد ويقول هذه ليست الصلاة. والشيخ قال لنا انه ايه يجوز له ان يسجد في اي ايه اتجاه. نعم ولكن لا في هذه القاعدة تكون في دمك انك لا تكون سبب في اعتاب البلاء. لا تكون سبب في تخيل انت واحد داخل في المسجد وجدك تسجد في اتجاه اخر هل بلبلة؟ انت لا تقبل بلبلة. انت احنا نقول يجوز لك ان تسجد في اتجاه, لم نقل لك يجب عليك الا تسجد اتجاه قبل ان تسجد اتجاه الا يعني لا نقول لك يجب عليك ان تستقبل القبلة. ما قلنا هذا مما شك فيه انك لو استقبلت القبلة فهذا افضل لانك خرجت اصلا من الخلاف. لانك اصلا خرجت من ايه من الخلاف واحد مثلا وهكذا. فاذا انت ان استقبلت القبلة فهذا افضل وان لم تستقبلها فلا شيء عليك ولكن لا تحدث بالبلد. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر ان يوسف السلام كان اذا اتهم امر يسر او يصر به خرج سجدا شكرا لله تعالى وكذا فعله الصحابة رضي الله عليهم. وحكم هذه السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفته وكيفيته. وأنت تسجد وتقول سبحان ربي أعلى وإذا أردت أن يعني تكون دعاء ممكن أن تكون هذا الدعاء. طيب أخوكم يقول أريد أن أعرف طبعا بسرعة كده توضيح سجود السهو متى يكون قبل الصلاة متى يكون بعد الصلاة. يكون قبل الصلاة لو أنت نقصت في صلاتك ها؟ آه بعد السلام. لو أنت نقصت في صلاتك يعني واحد نقص في صلاتك كالذي مثلا إيه ما كيف نقص في صلاتك ترك واجبا ترك إيه واجبا ترك لم يكن سبحان ربي العظيم في الركوع أو لم يكن سبحان ربي أعلى في الإيه في السجود أو لم تشاهد الشهد الإيه الأوسط أو ترك تكبيرة سهوا هذا يسمى نقص في صلاتك. هذا يجب السجدتين قبل الإيه تسليمتين. أو واحد شك في صلاتك يعني قال مثلا هل صليت اثنين او ثلاثة وشك لا يدري فجعلها ايه اثنين هذا ايضا يجد ايه قبل ايه التسليمتين. اما بعد التسليمتين فانسان زاد في صلاته كالذي زاد ركعة ثم تذكر ونزل مرة اخرى هذا زاد في ايه صلاته. او رجل سجد ثالثة ثم تذكر انها السجدة ايه الثالثة هذا زاد في ايه صلاته. او رجل صلى ثلاث ركعات ثم سلم تذكر فقام اتى بالايه بالركعة الرابعة فقال هذا زاد في ايه صلاته لانه لما دخل لما اتى بثلاث ركعات قرأ التحيات وسلم هذه كلها ايه زيادة. فكل هذا يجلس تشتين بعد الايه تسليمتين. او انه رجل شك في صلاته هي اثنين ام ثلاثة ثم تذكر انها ثلاثة او اثنين فبنى على ما تذكر به فهذا ايضا يسجد سجدتين في التلاوة للسهو بعد الايه سلمتين. فرق بين الذي يشك ولم يتذكر ولم شك وايه وتذكر. من شك ولم يتذكر سجد سجدتين قبل الايه سلمتين. من شهد وتذكر سجد سجدتين بعد الايه سلمتين. طيب إيه هذا ايضا قال الشيطان يا ويل الضلول فيه يعود الى من الى الشيطان ما الى من يعني إذا كان يبيت العطاف هو الذي تكلم يا ويله أي الشيطان يعود على الشيطان. في سجود التلاوة إذا زلت الإمام ولم يجد من منطبط صلاته أو عليه تفسق ما هو أنت لا أنت يعني هذا أيضا مرة حدث هذا أيضا يعني واحد إمامه بيصلي إمامه طب اترك هذا السؤال هل لو أن إنسانا خالف الإمام ولم يتابعه في سجود التلاوة اجعل هذا السؤال عندما يتكلم عن صلاة الجماعة خلاص؟ أين هذا السؤال كل هذا السؤال إذا زاد الإنسان على التشهد في صلاته كان يدرك الصلاة مع الإمام وهو في التشهد الأول فتشهد معهم ثم تشهد معهم في الركعة الأخيرة وسلم الإمام فقام ايه؟ يتم ثلاثة فواجه ثلاثة تشهدات فما فهم الحكم لا شيء. هو عندما تشهد ثلاثة تشهدات عندما أدرك الإمام متشهدا ثم تشهد معه بعد الركعة الأولى ثم هو بعد الركعة الثانية تشهد ثم بعد ذلك تشهد في الآخر. كل هذه التشهدات فعلها مشروعة كلها مشروعة كلها مشروعة فلا شيء عليه لم يسهو. خد بالك سجود السهو معناه فيه سهو هنا هو لم يسهو. طب أنا بقى بكتب الأسئلة إن شاء الله نجعلها في أول